تمن سؤال في الشيخ الروسي واستفسار في يا الله النتيجة بديهية. نعم. بعثت وترضيت مقدمة القياس. ما تدري. نتيجة الشكل الأول. هاي بديهية. نعم. إذا شيء هو مناقشة المقدمات من بعد. هاي حتى نسبة النتيجة. حتى نسبة النتيجة. فنرجع إن شاء الله. يا الواقع هنا أصحى نكتبه. نعم. الأول أنه لا دليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام. يعني هو هذا يقول أين الدليل، يعني بمعنى أين الدليل على انحصار الأعيان في الجواهر والأجسام وهناك شيء ثالث اللي هي العقول والنفوس المجردة وراها، والحال أنه يمتنع وجود ممكن يقوم بذاته ولا يكون متحيزا اصلا. فجاب مثال على العقول والنفوس المجردة على اثنين، يعني على الاول هذا الواو انه يمتنع، هذا الواو يسمى واو الحال او الواو الحالية. ما شو يعني والحال انه يمتنع وجود ممكن. نعم. والجواب أن المدعى حدوث ما ثبت وجوده بالدليل عن الممكنات. من الممكنات. من الممكنات. وهو شنو اللي ثبت بالدليل؟ الأعياد والأعراض. الأعياد والأعراض. الأعياد المتحيزة بذاتها والأعراض المتحيزة بغيرها. لأن أدلة وجود المجردات غير تامة على ما بينه، يعني بين في المطولات، يعني الكتب الطويلة اللي هي شرح المقاصد، شرح المطالع، ذاك مال الجرجاني الله يرحمه، شرح المواقف، هذه مذكور فيها، هذه كلها يعني مجردات لها وجود أو ليس لها وجود مختلف فيها. لكن احنا نقول ان شاء الله نخفف عن الفلاسفة عن اهل السنة شوي، لنا رأي يعني. كما قالوا هم يقول العقول والنفوس المجردة من مقولة الجواهر. من اي مقولة؟ من مقولة الجواهر. اذا فالاشكال بعد النظر يعني ليس قسما ثالثا، وانما هو منين؟ عافية من الجوهر. فما هو الاشكال بالنسبه لنا احنا؟ يعني الجوهر مو نقول الجوهر الفرد، ها؟ خلي ويا العقول والنفوس المجرد. نعم. اذا هي متحيزه، بس كيفيه التحيز انا ما نعرف. وأن كل عين هو متحيز، الأعيان متحيزة سواء كانت جواهر أو بالمقابل أو أجر، كلها متحيزة. نعم. شيخ من العقول، يعني ما الدرس الذي جعل المثلاثة يجعلونها في كل الدرس العقول والنفوس المجردة كونهم أنهم لا يعرفون كيفية التحيز؟ لا هم يعني مو بهالشكل، بس هم اثبتوا شيء اخر اللي هي شنو؟ حتى يثبتوا في كل مجال، لان العقل الاول عندهم قديم بعدين تولد العقل الثاني، اقول 10 عندهم قديمه هي، فهذا شيء اخر. لا يتواهد لا يتواهد عدو لا ليس بينا نعم الثاني من شبه الأخوات قضية نظرية العقول عشرة يعني التفكير العقلي ما هو الدافع لها؟ الدافع لها يا سيدي أن العقل الأول وجد عن طريق العلم والمعلوم والثاني أيضا بس على شكل أوسع يعني إدراكات وأكثر هم عندهم الله تعالى لا يعلم الجزئيات دقة العقول العشرة كأن العقل الأول هو الواسطة ما بين القديم والحادث يعني هذه الواسطة قال بها بعض المسلمين بالضبط قال واسطة ما بين الحدوث والعدم عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي قاله بالحقيقة المحمدية وقاله بأول الحقيقة المحمدية شو كان أو ما خلق الله نور نبيك يا شاب عندهم من هندسة شحال الكلام يعني عنده حتى بالعربي في الفصحى يقول وهو عليه الصلاة والسلام بمثابة العقل الأول عند الفلاسفة السنة لما واحد يعني مو هو العقل الأول لكن بمثابة العقل فإذا واسطة ما بين الوجود والعدم عند الفلاسفة العقل الأول عندنا احنا مو عندنا عند بعض الصوفية ما شاء الله احنا ما سكر صنع إلى بس سوق الأقوال يعني بالذات شوف يمكن عند بعض الصوفية تقول أطفال يعني لم تصرف كذا ما هو طبيعي لا هذه عطايا كرامات بس دول رجع اتكلم الآن احنا عن أول الوجود كلام أول هذا السؤال الآن هل هناك واسطة ما بين الوجود والعدم؟ أهل السنة والجماعة كلهم على أنه لا واسطة بين الوجود والعدم. الله أخرج من العدم إلى وين؟ إلى الوجود. فنجد أن أخو هناك يعني الثلاث نقول تأثر هناك تلاقي بين بعض الصوفية وبين بعض الفلاسفة فالعقل الأول إدراكه أكثر من يعني موسوعة الإدراكات أكثر من ربطة بس أيضا مكامل حيث الأمة إلى أن تجي للعقل العاشر يقول فلما صفى تكثر إذا وين صار التكثر؟ في العقل العاشر العقل العاشر شو تكثر يعني صار كثير هذا الكلام الموجود ولما ايه تكثر لما صار شو لما صار مثل فالله لا يعلم انه وجود جهات عاشر الله لكن العقل العاشر يعلم الشيخ الثلاثة اللي يفصلون بالعقول العشرة والعقل الاول نعم نعم نعم بالتفصيل الممل طيب لازم يجدك بالمطولات نعم يعني اخذ بها مجال يطرحوها ويناقشوها نعم تفضل ايه والجواب هل هناك سؤال لهذا القدر اللي هنا ايه تفضل نعم لا العقل هو القديم اكرم قديم نعم بمثابة مو واسطة حقيقية وكأنه هو صاير بين الشؤون القديم والحادث فهو قديم ومن حيث هو قديم يعني علم معلوم لكن كأنه عندهم أحيانا مو هم عندهم الفلاسفة كأنه هي مرحلة حتى ينشئ الخلق الآخر شنو ما الباب هذا يعني تدرج بالخلق فذا قديم وبعدين تجي الحوادث عالي شوية شوية التكثر عند العقل العاشر تكثر الوجود بهذه الكثرة بالعقل العاشر وانا اذا شفت ان شاء الله مقاله جيده يعني ما عندي مطولات والله انا يعني المطولات خليناها بالعراق بس ما عندي اذا لقيت مقال جيد او انتم اخدمونا يعني او شو بنقدر يعني يراجع شرح المواقف شرح المقاطع هاي المطولات يعني جيب لنا نبذه على الاقل 10 وترتيبها وطبيعه عند الفلاسفه انت تقدر ان شاء الله الثاني أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراض إذ منها ما لا يدرك بمشاهدة حدوثه ولا حدوث أضداد كالأعراض القائمة في السماوات من الأشياء والامتدادات والأضداد. يقول الرجال ما ذكر من أدلة على حدوث الأعراض بتغيرها لا يدل على حدوث جميع الأعراض. ليش؟ بل الأعراض اللي شفناها ممكن نستدل على حدوثها. طيب الأعراض اللي احنا ما شفناها أصلا كيف نستدل على حدوثها؟ ماشي؟ مثل ايش الأعراض اللي احنا ما شفناها؟ قال لك يعني الأعراض القائمة بالسماوات، يعني السماوات سبعة. نعم السوداء والبيضاء والحمراء كلهن يعني هاي هذه فيها أعراض. منين شنو أشكالها؟ قسم منها مثل مزهرية، قسم منها خطوط مستقيمة، قسم منها على شكل مثلث، قسم منها على شكل مربع، قسم منها على شكل متوازي الأرض، قسم منها على شكل مستطيل. انت انظر النجم وشوف شلون ترتيبه، سبحان الله خلق هذا كله. قسم منها على سبيل كتلة، قسم منها على سبيل ثريا اللي يتعلق بالحائط. واسمها ثريا فعلا، هي اسمها ثريا، يعني مصابيح كثيرة مجتمعة وأشكال وألوان. هذه الأشكال الهندسية الموجودة وامتداداتها، هذا طويل وهذا عريض، هاي الامتدادات، وهذا عميق والآخر رقيق، والامتدادات الموجودة وأضواء قسم منها معتم وقسم منها مضيء والقسم الآخر عاكس، هذه كلها مو أعراض. النور والظلم أعراض، والأشكال الهندسية أيضا أعراض، وامتدادات وعدم امتداداتها أيضا أعراض. فلا نقدر نشوفها هي ولا حدوث أضداد هذه الأعراض، يعني ضد العرض، ضد العرض بمعنى على شكل معين ويتحول، مو نقائض. جلباتكم فرق بين إذا قال نقائض الأعراض وإذا قال أضداد الأعراض. الأضداد لا يجتمعان وقد يرتفعان، لكن النقيض مع نقيضه لا يجتمعان ولا يرتفعان. أتفهم شو الفرق ما بين الضد والنقيض؟ ها؟ تفهم سيدي حبيبي تفهم؟ لا من مرة الأولى احنا بس أنا قلت فلوسك فلوسك المرة الأولى، المرة الثانية لا. شو تقول فراز؟ ما الفرق بين الضد والنقيض؟ لا يجتمعان لكن قد يرتفعان. هاي الأضداد. إذا الأضداد شنو؟ اكتبها برضه. الأضداد لا يجتمعان وقد يرتفعان، والنقائض لا يجتمعان ولا يرتفعان. صار واضح هسه؟ ها؟ نعم. أنت ما عاد تقول كان فيها أكيد يعني لأنه واضحة حيث. فإذا أضداد هذه الأعراض ما عندنا احنا دليل لا على حدوث هذه الأعراض لأن ما رأيناها ولا حدوث أضدادها. زين شلون تقول أن كل الأعراض حادثة وهاي الأعراض احنا ما شايفينها؟ كيف تحكم على شيء انت ما شايفه اصلا؟ بالحدود سيقولون نحن نقول بالحدود لأن الأعراض نقيس غائبها على شاهدها. قياس الغائب على إيش؟ على الشاهد. يقول له قياس الغائب على الشاهد ليس دليلا قطعيا. قياس الغائب على الشاهد ليس دليلا قطعيا ولا دليل ظن يعني. واضح شيخي؟ طيب كيف نجاوبه؟ والجواب ان هذا غير مخش بالغرض لان حدوث الاعيان يستدعي حدوث الاعراض ضروره انها لا تقوم الا بها. تشرح لي شيخ طالب هاي العباره ليش؟ يعني ركز عليها زين. اي ركز عليها. وشيخ بالنسبه لهذا الاعتراض الذي قال فيه انه لا نستطيع ان نقيس جميع الاعراض على بعضها على بعضها المشاهد منها او يعني الغائب على المشاهد المشاهد. نعم يقول ان هذا غير مخل بالغرض. لماذا؟ لان حدوث الاعيان يستدعي حدوث الاعراض. واذا اثبتنا ان الاعيان حادثه وان لا بد لها من مخل فكذلك الاعراض. الاعراض قلنا ايضا انها لا بد لها من كانت العين حادثة فصار هذا الأمر يعني ففي هذا يستوي الشاهد وعلى الغائب نفس الشيء. زين زين أبغى نقول شاهد الغائب ولا دليل كامل. نعم. ضرورة أنها لا تقوم إلا بما ضرورة يعني أن العرض لا يقوم إلا في الأجسام ضرورة على وجه الضرورة يعني لا يمكن تخيل العرض الا بس مع جسمه مع جسمه. نعم ايه وزاد شيخ يعني هذا صارت قاعده مضطرده الاعيان حادثه والاعراض حادثه طبعا لها في حدين راح ندخل معه مع حيل صعبه. اسالوا اذا عندكم سؤال قبل ما ندخل بحر جديده. نعم يعني شنو نقول ضرورة اقريها زين انها ان الاعراض لا تقوم الا بالاجسام على وجه الضرورة. شنو وجه الضرورة؟ يعني عدم امكان تخيل ان لا تقوم الاعراض بالاجسام. فاهم هو هذا تدور هاي وين؟ هو المفروض انتم انا كذا مره قلت لكم المفروض انتم دارسين شنو الموجهات في المنطق يعني. ليش؟ لان كلام الضروره والامكان واللا دوام والدوام والزمان والسعد والانفعال كلها من مقولات شنو؟ الموجهات. مقولات الموجهات بدي يفهم الموجهات يقرا يعني يقرا مثل ما واحد يقرا له اي كتاب عادي لكن اذا ما قال الموجهات يصعب. فحاول يعني شوف كم دراسه المنطق انت دراستك بالمنطق مرحله هناك اعلى. وانصحكم اولادي بدراسه شرح الشمسيه في الخطوه الرابعه الشمسية لمن؟ الراد وشرحها هذا الخطوة الراد الشرح الشمسية شو اسمه والله نسيت مو خبيث الشيء؟ نعم شرح خبيث الشيء أول خبيث على التهذيب خبيث على الشمسية خبيث على التهذيب هم ليه مواجهات زي كذا بس هو مرحلة ما بين السلم وبين الشرطي خبيث فأخر الخبيث إذا هم للمواجهات للمختلفات كلام حلو يعني أنتم بالمنطق على الكتاب يعني شرح الخبيث وشرح الشرطي الرجل الكاتبي المسج والشرح للراجل وين نعم يعني انتوا راح تقروا ايه ولا ايه أمامكم طريق طويل يعني إن شاء الله ربنا يختصر لكم بإذن الله تعالى. في وجود العلماء يختصر الطريق تنتهي ما في مشكلة. إذا وجد العالم وجد الراغب بالعلم ما هي المشكلة؟ ها؟ المشكلة اللقاء بس. المشكلة شنو؟ بس تلقى اللقاء وين؟ ولا الحمد لله سمعتوا مشكلة. أنتوا راغبين يقينا. شوفوكم واحد عالم ويا ويا شوي شوي إلى أن تكونون هذه الحلقة وتصبحون من العلماء الأفاضل إن شاء الله تعالى وتحبون هذا الدين يعني. أيوة. الله أرحم الله. إيه يلا بي الثالث. لا أقرأ الرابع قبل الثالث. هو يقول الشكل يقول الترتيب الطبيعي أن يقرأ الثالث أقرأ آخر سطر آخر سطر جو جو مو هذا لا آخر سطر جو جو آخر الصفحة يعني الاستاذ يجعل هذا الجواب ثالثا وجعل الجواب الثالث واضح. فاحنا على اشاره الحاشيه ناخذ الرابع نجعله ثالث والثالث شو يسوي؟ رابع. يلا. أراد انه لو كان كل جسم في حي لزم عدم تناهي الاجسام لان الحيز هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. بس. منو يشرح لي هالعبارة وأنطي دينار أرجعني الآن؟ يلا هاي من اللي شوفكم مسابقات خيرت العبارة شنو؟ لو بعد مقفرة تضربت جيد. انت عندك تصور بداية راقي جدا ممتاز انا همش على عقيدة جيد. بس يقول واحد مرة سأل وجاء واحد يعني يشرح رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام قل يا سيدي يا رسول الله رأيت كذا وكذا فالرؤية فمن كان قاعد سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال له أتأذن لي بتأويلها يا رسول الله فسمح له فأوله سيدنا أول بعدين سيدنا أبو بكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل أصبت يا رسول الله قال له أصبت بعضا فأخطأت بعضا فأنت الحمد لله اللي أصبتي كثير جدا البقية سهلة تشرح يعني بسيطة الآن مثل ما قالت أختكم الكريمة عندنا الحي ما هو الحي هذا الفراغ الأخ بالصوت يعني والأخ بس الشيء أنتم كلكم الآن بأجسامكم وين موجودين في هذا الحي اللي هو الفراغ سطح الجسم سطح الجسم انت يعني راسك السطح هذا كله الخارجي اخر جزء من الجسم ماذا يمس يمس الجزء الباطن من الحي يعني انتم احدكم ينام ويقعد لو ما حد ينام كلكم تنامون جدا راح ندعمه احنا الان كل واحد نايم بفراشه مثلا احنا جلسنا بلحاف او بلانكيت او بطانية اي غطاء يعني نايم ورا الناس الجزء المحيط من جسمه ماذا يلامس باطن الفراش والله يعني مثل ما صورة تفكر جيد يعني مدرك كان القضية يعني عندك باطن الحيز ماذا يمس؟ الصفحة الخارجي للجسم ماذا يمس؟ باطن الحيز المحيط به. باطن الحيز شنو؟ المحيط. الآن فرض المسألة، إذا كان كل جسم في حيز، عندنا الحيز هذه الحيزات الموجودة، كم حيز بالوجود؟ نعم، وعندنا أيضا هم كثيرة جدا. يعني الآن إذا نسأل سؤال، هذا الحيز الأجسام، هاي العمارات والطيارات والبواخر والبيوت كلها أجسام أخذت حيز، شكد أخذت حيز فوق قشر الكرة الأرضية؟ مو أكثر من 5 سنتيمتر. ليش؟ إذا تأخذ البحار واليابسة وكذا، إذا نفرش كل الأجسام الموجودة على الكرة الأرضية، شكد أخذت حيز من فوق سطح الكرة الأرضية؟ زين، نفترض هذا في كل الدنيا، يعني إذا شكد بقعدنا حيز كبير، شكد محتاجة أجسام؟ لا نهاية لها. عندنا الحيز لا نهاية له، كبير. إذا تأخذ من هنا مثلا إلى المجرة، إيش قد جبات لنا أجسام؟ إيش قد لنا هذا الفضايا؟ فيقول إذا كان كل جسم في حيز من هذه الحيزات، لزم شنو؟ عدم تناهي الأجسام. من جانا هذا اللزوم؟ لعدم تناهي الحيزات. من جانا هذا اللزوم؟ لزوم عدم تناهي الأجسام. من عدم لأن الحيز كثير لا يتناهى، يعني بالدليل احنا الآن كم واحد قاعدين في هذه الغرفة؟ نقول 10 مثلا. كم رحلة فيها؟ كذا. كم كرسي؟ كذا. قد مرتفعين احنا على سطح الأرض؟ متر. نقول هالشكل، يعني قد ممكن ننزل؟ يعني احنا كلنا ممشكلين عن سطح الأرض أكثر من فضاء بكر لو نفرش الأجسام على سطح الأرض. فاحنا إذا في كل حيز جسم لا تتناهى الأجسام، ليش لا تتناهى؟ لعدم تناهي الحيزات الموجودة. ماشي ولا فيها صعوبة؟ قال لأنه الرابع، لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الأجسام. منين جانا هذا عدم تناهي الأجسام؟ لأن الحيز الذي يلف الإنسان هو السطح الباطن من الحاوي. السطح الحيز حاوي والجسم محوي. يعني أنت اليوم إذا أخذت صندوق ووضعت فيه ملابس، هذه الملابس أجسام، فالصندوق حاوي والملابس محوية. فإحنا الحيز هذا حاوي وإحنا محويين فيه، يعني حوانا هذا الرجال داخل الحيز، لكن أكو شيء مماس هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم من الوحي عن ملابس الأجسام. اللي فيه هنا كافرين منه فاهم ومنه ما فاهم. ترى واحد واحد يقول انا ما فاهم والله ما فاهم. يعني اذا انت تتخيل انك تعرف كل شيء اذا لماذا تدرس؟ واقعيا غير. اي نعم تفضل. لا من كثرة كنا عدم إكمال الأجسام مستمر من عدم إكمال الحي بالذات. حيث الجزء الثاني من وين من الأجسام؟ نعم عدم إكمال الحي بالذات معنى العبارة. لا بس من أين جئنا بها؟ لحد الآن راح يناقش الرجال هذا مجرد اعتراض. نعم يقول له الحيزات الموجودة بالكون لا تتناهج قد عن مليار مليارين 99 مليون مليار مدرسة لا تتناهج. هل يكتب أن الكون غير مكاني عندهم؟ بالضبط هاي واحدة. والشيء الثاني يقولون هناك كواكب وشموس في العالم منذ خلقها الله إلى يومنا هذا لم يصل نورها. طيب كل بعيدة فمن هذا عدم التناهي؟ تناهي عقل يعني بعض من كثرة هذا. فعدم تناهي الكون معناه عدم تناهي الحي الذات يساوي لابد أن يملأ بالأجسام غير التناهي. طبعا عدم تناهي الحي الذات يساوي عدم تناهي شنو؟ لأن لكل جسم شنو حيزين. بما أن هذا غير متناهي بالمقابل عن طريق اللزوم الثاني أيضا غير متناهي. وبالعكس أيضا لكل جسم تمام تمام تمام. وعدم تناهي الأجسام يساوي عدم تناهي الحيزات. عدم تناهي الحيزات يساوي يعني كنا يساوي الاثنين نفس. إذا فرضنا من البداية للنهاية أو للنهاية للبداية فرضية واحدة صحيح؟ يعني طول جنابك أنت لما تقف طولك مثلا 1 متر و70 سنتيمتر 170 سنتيمتر. إذا أخذنا القياس من رأسك إلى رجلك صح. وإذا أخذنا القياس من رجلك إلى رأسك أيضا صحيح. يعني الطول منين ما تأخذه هو صح. يعني طول هذا الجسم إشقد 100 متر. فإذا تأخذ من رأسه إلى رجله 100 متر من رجله إلى رأسه 100 متر. فعدم تناهي الأجسام شو ساوي؟ أكيد لأن لكل جسم حي. فعدم تناهي الأجسام عدم تناهي المقابل اللي هو الحي المساوية. واضح يا نعم؟ احنا ننتظر الجواب بعد حد الان. احنا نطرح مشكله وش قاعد يطرح؟ يطرح مشاكل. الرجال عنده مشاكل عائليه استاذ هذا راح نطرح عنده مشاكل قاعد يطرحها حتى يحل لنا اياها جزاه الله خير. بس انا غرضي افهم العباره. ايش نفهم؟ نفهم العباره جيد. والجواب ان الحي عند لا ليه هنا ليه هنا منو ما فاهم منو فاهم بعد ليه يعني كده نفهم بدون انا احب يعني ان تقول ان قبل ان تناهي الاجسام وتساوي قبل تناهي الحيزات بس لماذا نقول لا؟ يعني أنا لا أعرف النسبة بين كل الأجسام حيزات وين التناهي يعني وين يدخل التناهي يعني يبقى العدد مفتوح يبقى العدد مفتوح لا نهاية له وين هو الألف أو 10,000 أو مليون للأجسام للأجسام كل جسم له حيز الأجسام لا تتناهى بالمقابل شنو؟ أيضا الحياة لا تتناهى. من وين من وين يعني أخذنا بهذا؟ النظر البسيط يعني من نظرنا احنا إلى الكون الفسيح هذا. لا لكن حقيقة يعني يوجد يعني تناهي على عدد كريم ما نعم هو يقول لا تتناهى. خلينا نشوف الجواب احنا عايزين نستعجل صح؟ صح؟ ننتظر الجواب. اي نعم حبيبي. وجه المذموم بين عدم امتناعي للحيزات وعدم امتناعي للاحكام ان ابن الله رب الاسلام، لان يوجد حيزات لا حصر لها وما في احكام فيه، يعني قد يكون حيزات ما في امتناعي ممكن شيخ كلها ممكنه. هذه الفرضيات ممكنه، بس هو اخذ فرضيه واحده من هذه الفرضيات، ولا كل الفرضيات ممكنه، بس هو ما يقدر يجيب كل الفرضيات ويجاوب عليها بجواب واحد، ياخذ اقوى فرضيه بها ويجاوب عليها بقيه الفرضيات تنهار. واضح؟ يعني ياخذ اقوى فرضيه، اقوى اشكال يجيب عليه، اذا اجاب على هذا القوي الضعيف وين صار؟ راح النار. ايش من هذا الباب يعني؟ كل الفرضيات قائمه موجوده وعادي جدا، ماكو مشكله. لا تخلوا نفسكم شيء، عندكم شيء واحد انه خلينا نناقش الموضوع احنا ما ورانا الفرضيات. فلن ان لساعة واحدة وراء الوحدة تبقون اكثر بكيف وبتمشوا بكيف. ايه على المفهوم الحيز وجد هنا اعتبر قال يعني السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الخارجي. قصدي شيخ الان يعني اكو بعض الاجسام مثلا هذا الكتاب الشيخي في حيز في ذاتين مشرف للسطح الخارجي. هل تستخدم هذا الحيزات؟ شو بتشوف؟ باشا بطن باشا، اسالك سؤال. يقول باشا بطن باشا بذبح الركاب شو هي؟ يعني شيخي تتعدد الاواني لا داخل هنا، لو اتينا مثلا بكأس كبير وجبنا كأس أصغر خلينا به وأصغر خلينا به وأصغر ألف كأس كلها حاول محوجة. الكأس الكبير أخذ الحيز اللي هو باطن الحيز، ولا البقية أخذت باطن إيه؟ صار حيز الكأس الأول والثاني صار كأس الباطن. إذا ما نشد يعني هذا فيما إذا كان حشرناه حشر. نعم. أنت الآن بنجيب كاسات نايلون. نعم. كم محتوى واحدة بطن واحدة؟ هل ضمن مية مثلا؟ فإذا آخر واحد اللي مماس للهواء محوي للهواء والهواء حاول، اللي بطنهم واحد محوي للداخل ما هو ظاهره مو مماس لباطن ذا واحد كذلك. الشيخ هذا التعريف اللي ذكروه من جهة من جهة. لا ما لك تتحدد أكثر من جهة. يعني مثلا أنا الآن في حي جسم يعني الثوب الخارجي يعني سطح الثوب الخارجي في حي، لكن جسمي أنا كلحم، الحيز الأول هو الدشداش، الحيز الثاني شنو؟ شاكين، الحيز الثالث رافين، وهكذا. لا تدخلوا انتم بالفرضيات، الفرضيات مفتوحة. احنا اذا افتهمنا الفكرة شنو؟ التمثيل سهل. احنا وين نتوقف؟ وين؟ بالفكرة. بعدين شو يصير؟ التمثيل بسيط. كان جدا سهل. كيف هو المشكلة؟ انا ما في اي انا احس ماذا يعني ماذا يعني ماذا يقصد الكتاب. بس يعني شو الاشكال يعني؟ يعني يقول لو لو كان كل جسم في حيز لزم عدم تناهي الاجسام لعدم تناهي الحيزات او الاجسام. احنا نريد هالتناهي هذا نقصه، نقول له احنا ما عندنا لا تناهي. نعم نريد نبطل نظرية ايش؟ اللا تناهي. نفس النظرية اللا تناهي ونثبت ايه؟ التناهي. واضح؟ لا الوضع جدا. نمشي له خلاص الجواب انتو من تعلق الإشارة خضرة تقوله صارت خضرة لو بعدها حمراء إشارة المرور بالزعادة من تخضر نمشي من تصير حمراء استوب استوب ونمشي نمشي نمشي أنت بهمت يا أخي هذا الحمد لله. طيب الجواب أن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه وينفذ فيه أبعاده لما ثبت أن العالم مطلق. شاهد هذا في كذا واحدة أن الفراغ هو شنو عند المتكلمين هنا على علماء الكلام الذي يشغله الجسم هو الفراغ الذي يشغله الجسم. ليش؟ حتى يبتعدون عن نظرية الخلاء والملاء. يعني يمكن أن يكون حي ما في هذا الجسم. أي. لا. ممكن. نعم. مليان على كل حي لا في الأجسام. يعني من هنا إلى السقف هذا مو كله حي لا جسم فيه. ما عدا هذا نيران شمعات. خلاص. نعم. ولكن الهواء لا نقول فيه يعني جوانب. لا هنا هواء، الهواء أيضا جسم. نعم. وأيضا متحيز في هذا الغرفة. إذا ما هو المتحيز؟ هو الفراغ المتوهم الذي يشغله. إحنا شنو حيزنا الآن؟ حيزنا الهواء. والهواء حيزه شنو؟ بقيت الى الطبقه نهايه الطبقه الهوائيه. هم الان يفرضون الفلاسفه سابقا الفرضيه، هل الكون ملاى بالاجسام والجواهر لو خالع عن الاجسام والجواهر؟ وهل الفلاسفه يعني يعتقدون ان الفراغ يعني غير متكلم؟ يقولون بعدم التناهي. عدم التناهي. المتكلمون يقولون بالتناهي. يعني هم قالوا كل جسم في حيز. لو كان كل جسم في حيز الأجسام لا تتناهى. ليش؟ لعدم تناهي الحيزات. والحيزات لا تتناهى لعدم تناهي. تخلون الحيزات والأجسام. احنا ناس فكر علاقة حامة ما نتهم نمو فلاسفة. احنا سكر بسيطين يعني. احنا نقول جماعتنا العلماء يقول هو شنو الحيز؟ هو الفراغ المتوهم. هذا الفراغ احنا نتوهم فراغ بس مو فراغ واضح 100% ومليان. واضح؟ الذي يشغله الجسم اي فراغ يشغله الجسم ماذا يقال عنه؟ حيز. وينفذ فيه أبعاده. الجسم كم بعد له؟ على الخلاف السابق عبد على طبعا جزاك الله. لا يكون أي شيء من عدم التناهي. أي أنجب الأسئلة فقط كان اختلاف تعريف تعريف الحيز. أي مو بس هذا يعني هو بدل تعريف الحيز على تعريف الفلاسفة. الحيزات لا تتناهى ولا يتناهى لا تتناهى. على هذا التعريف فراغ يشغله الأجسام تتناهى لأنه مو كل فراغ يجب أن يشغله الجسم. فإن يكون الأجسام تتناهى في هذه الثوب يعني منطقي يعني إن يكون الأجسام أقل من الفراغات الموجودة من الفراغ يعني من أثبتنا الأقل والأكثر. أيوة حصل التناهي. واضح؟ إذا أثبتنا الأقل والأكثر شنو حصل عندنا؟ التناهي. راح يجيب لنا ورجع قمر يشكر بس قاعد يعلمنا شوية شوية يعني احنا يدري احنا ما نقعد حامل ناس فقرت علمنا كلمة كلمة يعني. لما ثبت أن العالم ولما لا لا ولما ثبت أن العالم محدث ومعلوم أن المحدث ضرورة امتناع تنزيع أحد الطرفين ممكن ثبت أن الأمر محدث. نعم نرجع عليه إن شاء الله. بالحس العادي كل صنعة لها صانع. يعني مثلا إذا لا صانع إذا أقول مثلا هذا الكرسي لا صانع له تصدق؟ لا ليه؟ لأنه ثبت عندنا بالبداهة وعدم الدليل أن لكل مصنوع صانع، صح؟ طيب هذا الكون مصنوع، احنا اثبتنا انه مصنوع، فلا بد له ان يكون شنو له؟ ولو قال شخص يعني مثلا حدث فقط مما نرى ولو يمكن يعني يوجد اشياء الذي يعني لم نرى مثلا السماء في البحر يعني يعتقد ان خارج البحر لا يستطيع ان يتنفس في شيء ولكن نحن لا نعرف مثلا الحرق لا يدفع مثلا. نعم. هل يمكن ان يوجد حقيقه الذي لا نعرف؟ مم الاحتمالات واقع بس انت من شان نصل الى قدر مشترك من الفهم قدر مشترك بين الناس لابد نحكم شيء لا يخطئ بدليل غير خطا فما عندنا الآن إلا العقل الكامل نحكمه العقل الكامل لا يخطر إذا كان طريق المعرفة فيه لا يخطر خالص ولا ما عندنا سبيل آخر يعني نحن لا ندرك هذه القضايا بالحس ولا بالأخبار ليش ندركها بالعقل هذا كله تجربة يعني من خلال المعارف العقلية اجتمعت له قواعد وقوانين وكذا بمراعاتها الإنسان لا يخطئ. لازم أن نقول يعني يمكن أن يكون شيء يعني يحتمل أن يكون شيء الذي لا يعني جربنا وبهذه السبب لا لسنا يعني متأكد 100% يمكن 99% ولكن بيجي احتمال شوي يعني بشكل شوي. إيه. وبحالي سوى لنا يعني إذا بقى فعلا إذا بقى 1% غير مقطوع به يبقى يصير ظن مو علم. العلم اليقين 100% أما الظن ما دون 100% وإن الظن لا يظلم الحق شيئا الحق 100%. فإحنا يجب أن نصل في هذه النقطة إلى معرفة 100% بدون أي احتمالات. لا ولكن لا نستطيع أن نثبت يعني أن يعني الشيء المهم هل هو أن نثبت أن هذا هو علم أم لا وهذا شيء آخر يعني وانت راح تدخلنا في اللامتناهي. اذا هذا نقول نشك في علم ولا مو علم وهذا اللي جانا الاخر ايضا نشك فيه راح نظل نشك بالمعلومات الى لا نهايه ما يصير لازم نوصل الى حد نجزم بالمساله يا سلبا يا ايجابا لان اللا تناهي مستحيل وفرض المستحيل ليس مستحيل، لكن وقوع المستحيل ما ممكن. فيجب رفع المستحيلات من الأذهان. فإذا ارتفعت المستحيلات تلاقينا في الأفكار. ومما قلت يعني نسبة الأنابية. أصير صفصفة. أنا فاهم ماذا يقول. الحمد لله. وربنا فتح جل جلاله يفتح بالعلم، بالغلط يفتح وبالصح يفتح. طيب. إذا هسه أحد يقدر يتبرع يشرح لنا هذا السطر؟ ولما ثبت أن العالم محدث ومعلوم أن المحدث لا بد له منين ضرورة تجزيه أحد طرفين ممكن غير مرجح، ثبت أن لهذا العالم محدث. تقول شيخ بالنسبة للعالم، فكما أن كل موجود لا بد له من ترجيح أحد طرفين، ترجيح طرف الوجود على طرف العالم حتى يكون موجودا، والعالم بما أنه ثبت وجوده فلا بد له من مرجح يرجح جانب الوجود على جانب العدم، إذا بالنتيجة فهو مختلف. يعني إحنا عندنا أصل العالم هناك في ظلمات العدم. من الذي أخرج هذا العالم من ظلمات العدم إلى نور الوجود؟ المحدث هو الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد لكل محدث من محدث. ليش لازم أكون محدث؟ لأن الذي رجح كفة الوجود على العدم يجب أن يكون مالكا للوجود ومالكا لما في العدم. إذا شو يطلع هذا من العدم؟ يعني الأشياء الممكنة الموجودة في العدم عند القدرة على أن ينفخ فيها كي تكون شنو؟ موجودة. كن فيه لا بد من القدرة هذا، ولا شو تطلع من العدم إلى الوجود؟ فالذي رجح كفة الوجود على كفة العدم هو الله وهو المحدث جل وعلا. حتى مشكلات لا تحبوا أنا شوفكم تقولون مستغربين كلام حتى بسيطة نعم. يعني هو بسيطة فأنا ما أرى العلاقة بينهم، يعني قضية العدم الذات يعني بمعنى اللاتناهي انقطع بحدود بحدود العالم انقطع تناهي يعني وبالتالي أن الحيزات والأجسام والنهاية لا حدود ولغة الجزء جاء فترة جديدة جاء بأن الأجسام تتناهى بدليل حدودها، دليل حدود عندها أول القديم لا أول له. وشو الفرق بين القديم والحالي؟ القديم لا أول له ولكن الحادث له أول. إذا سلسلة لا نهاية منقطعة. يعني الشيخ هو كأنه أجاب على هذا الاعتراض للأعم ولما أثبت حدوث العالم انتهى الموضوع. انتهى الحقيقة. فراح يتعاد على إبطال التسلسل عند لا نهاية. الإشكال الثاني شيخ الطيب هذا اللي قال يشغل الجسم وينفذ فيه العالم. يعني ليش شغل الطيب شيء؟ يعني ما مضايق الجسم بحيث ابعاده مساحه راحته. يعني ماكو ضغط على الجسم بحيث لا طول له او لا عرض له او لا عمق له. ياخذ ابعاده كامله. يعني الجسم على امتداد. اي على امتداد. والله. اي. نعم تفضل. الوجود العدم نقيضان او متساويان في النقيض. تمام. لا يمكن يكون شيء موجود ومعدوم في نفس الوقت. مظبوط. فلا بد دائما من ترجيح احدهما على الاخر عقلا، يعني لا يمكن ان يبقى صحيح بلا شكرا اخي. نعم ايه لما نقول لابد من مرجح رجح الوجود على العدم، وليش قال يرجح احد الطرفين على الاخر؟ انه عندما يكون معدوما الذي هو الافضل هذا ايضا يرجح احد الطرفين على الاخر، ولم يكن هذا دليل على المقصد. لا هو شيء يقولون، يقولون الاصل هو العدم. نعم. الاصل شنو؟ العدم. لكن مع ذلك الوجود ممكن. الاصل شنو؟ العدم. لكن الوجود ليس مستحيلا، بل هو منين؟ ممكن. الممكن الوجود ايضا ممكن العدم. فهنا تساوت الكفتان بالافلاح. الفعل هو بالعقل معدوم، اراد الله ان يوجد فوجد، فهو الذي اخرجه من العدم. والعدم اصل مو فرق، ولذلك يعني خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني الموت هل هو عدمي ولا وجودي؟ اختلفوا فيه، فقالوا وجودي ليس عدميا، لان المخلوق المخلوقات وجوديه ليس عدميا، ولذلك يجاء بالموت يوم القيامه على صوره كبش املح فيذبح بين الجنه والنار. اي فالموت وجودي، لكن العدم لا وجود له الا بموجد. المغمور في العدم لا يظهر الا بايش؟ بقوه قاهره. من ذاك اليوم سالنا عن سوره الاحزاب، قلت الايه الكريمه ومن يقنط، هو طيب يقول هي عده قراءات، القراءه الاولى ومن يقنط، القراءه الثانيه ومن تقنط، وايضا من كنا وراها شنو وراها بعد؟ نعم اي قراءة اخرى ويعمل صالحا. ليش هذا التاية تاية يعني؟ ومن يقنط على قراءة حفص اخذها على ان التغليب هنا للانسان من حيث هو ذكرا كان او انثى، واذا جمعت المرأة مع الرجل في ضمير واحد شو غلب؟ جانب الرجل. يعني كأن على المرأة الفاضلة الكاملة أن تعمل عمل الرجال. يعني شنو يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. أعمال بسيطة يعني صوم وصلاة وأخلع مع زوجها. فلما جت هذه الكلمه في ترفع من قبل امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، شو تقول لهم؟ تقول لهم مو بس تنقل على الصوم والصلاه وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام، اكو امور تضيعوا مو تضيعوا وحده، تضيعوا في كل شيء، يعني بالعطاء، بالكرم، بالاخلاق الفاضله، بالعلاج اذا تقدرون على دار المسلم، تقدرون تقدمون خدمه خير الناس، من ينفع الناس. فتحث النساء على ايش؟ على افعال الرجال التي يمكن للمراه ان تقوم بها. واضح؟ هذا واحد. لكن اذا اخذنا ومن تقنط، اي واحد فرق من يقنط على عموم النساء مع الرجال يعني، حتى عملنا عمل الرجال اللي ممكن للمراه تقوم به يعني. اما من تقنط او تعمل صالحا هذه وحده يعني. قال ما بها ليش يعني خطاب للمراه الواحده. ايضا الله يرضى عنك. ايه بعد ايش هتقول؟ مو كافي على الكلام منطقنا لو بعدكم مجانا. ايش تخلصين؟ طيب هنا صح يقول الرجال ومعلوم أن المحدث لا بد له من محدث ضرورة امتناع ترجيح الطرف غير المحدث. طيب نعم شوف شوف ارجع إلى صفحة 51 للثالث ارجع للثالث. طيب افتهمنا الرابع شيء اللي وصلنا ها يريد وصلنا ان لا نهاية باطل ان لا نهاية باطل اذا لابد اكو اول واذا اثبتنا هناك اول يعني انه حادث كلمة مصطلحية الثالث شيء يقول الشيخ طالب الثالث أن الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها بل هو عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. أين شيخ؟ ايش كيف؟ ها؟ انتو فهمتوها اكو داعي اللي شرحها؟ لا من يعرف يشرحها؟ هي حيل بسيطة ايه؟ من يعرف يريد أن يقول الآتي أنتم تقولون أن القدم هو القديم هو الأزل لما تقول أزلي يعني قديم يعني لا أول له الأزل شنو يعني لا أول له لا بداية له ليس هناك بداية وليس هناك أولية هذا يعني في شيء تفرق في المستوى أنا مثلا مثلا الفرق بين الابديه والبقاء الابد في البقاء نعم. والازل في الانشاء يعني نعم. في البدايه نعم. الازل وين في البدايه إيه. فالازل لا بدايه له لا اول له لذلك نقول الله ازلي شنو يعني ازلي لا بدايه قديم يعني لا تقول الله لا يحدد ذلك بس هذا مفهوم وهذا مفهوم أكل قديم قالوا القديم لا أول له والأزلي لا بداية له معناه واحد هل لكن نحن نعتقد عن هذا الدنيا الكون يعني خارج الكون ليس الوقت. نحن الآن لا نتكلم في الكون لا نتكلم في مصطلح كلمة بس بغض النظر عن الكون واضح نتكلم في كلمة اسمها الأزل ما معنى الأزل لا بداية له يقول أن الأزل الذي قرأتموه ليس هو عبارة عن إيه؟ عن حالة مخصوصة يعني ظرف معين مثلا أو حالة من الأحوال اللي ممكن للإنسان أن أو ممكن ندركها هي مو هالشكل هي الأزل مصطلح مو مثل على فكرة الحاوي والمحوي، يعني مو الأزل حاوي وما فيه محوي، الأزل مصطلح يدل على القدم. ماذا يدل على إيش؟ الأخر. الأزل ليس عبارة عن حالة مخصوصة حتى يلزم من وجود الجسم فيها. إذا قلنا هذا الجسم في الأزل أزلي، إذا قلنا على رأي الفلاسفة العالم القديم، يعني العالم الشام أزلية وفيها حوادث، هل يلزم من قدم الأجسام قدم الحوادث؟ ونحن قلنا أن الحوادث شنو؟ حادثة وليست قديمة. بل الأزل عبارة عن عدم الأولية، يعني قدمها عبارة عن إيه؟ بس كمعنى، أو عن استمرار الوجود بلا أولية، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، يعني مستمر، او عن استمرار الوجود في ازمنه مقدره غير متناهيه. يعني هذا شيء قديم، شيء قديم وما زالت في جانب الماضي، وازليه الحركات الحادثه ما من حركة إلا وقبلها حركة أخرى لا إلى بذلك. طيب هذا هو مذهب الفلاسفة. تمام. يلا ماذا يقول الفلاسفة؟ أرجع عليه. أنا أقدر أصح مو ما أعرف أصح، بس أريد منكم تشاركون شوي. أم تريحون صدر شوي يلا. يا ساكنة يا متعرفة، إذا الحركة وصفون جمع قديم فعلى هذا الأجسام قديمة والأعراب قديمة. وهم يسلمون أنه ناشئ من جزئيات الحركات القديمة. الحركة والسكون هم يقولون هي حوادث ولا يذكرونها. يقول الفلاسفة أن الحركة والسكون التي نراها هي حادثة. وإنها الكلام في الحركة المطلقة، يعني الأولية، ما من حركة إلا قبلها حركة إلا قبلها حركة قبلها، فالحركة المطلقة من حيث هي حركة قديمة. الحركات التي نراها ليس بقديم انه يعني قيم هذه الحركات التي نرى على نرى على حركة كيف تكون الحركات الأولية يعني قديمة أول حركة أول فقط ويقول أجل هذا بلا أجل هو هذا بحث لا أدري أقولكم تقوى لا لا نجرب احنا مو خسر على هذا نفهمته نشكر الله وما فهمته هنقدر عليه الخلاف وين صاير الخلاف صاير بالقدم الشخصي ولا بالقدم النوعي الثلاث والمتكلمين الشيخ استخدم نوعي الحاصل الآن هذه أحداث من قبول بأنها حادثة بس الكلام في القدم النوعي بين الثلاث والمتكلمين طيب أهل السنة شو يقولون؟ يقول إحنا ما نتكلم عن القدم النوعي لأن فرض القدم في القدم النوعي ما في مشكلة يعني لأنه مو دقيق وجد الأدلة اللي عليه ما عليه أدلة قدم النوعي ما عليه أدلة ولذلك الذي يقول بالقدم النوعي ليس ضال مغلبا كما يتهمون شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله بالقدم النوعي للعرش قضية عادية وسهلة أما وين صار الخلاف يقول خلاف الفلاسفة مع أهل السنة صار في القدم الشخصي في الحركة المرئية في شخص واحد هل هو قديم ولا حادث أما في النوع يقول أنا مو خلافة ما يعني شيء ما عندنا مو بعد لا اعتراض لا يؤثر شيئا القول بالقدم النوعي لا دليل على أنه قديم لا أول نوع إنما هو مجرد رأي مجرد رأي يا أخي وين صار الخلاف القطعي في القدم الشخص اللي يستدعي وجود شريك للباري عز وجل وإحنا نقول لا شريك له يعني لا شريك له في القدم أما القول بالقدم النوعي الأمر فيه هي شو شو يقول هذا الرجل يقول ولا يظهر عليك أن منافاة القدم للعدم إنما تتم في القدم بالشخصي وأما في القديم بالنوع فلا يمتنع أن تنتهي أفراده في العبد يعني حتى اللي قالوا بالقدم النوعي لم يمنعوا من انتفاء أفراده في الأجل يقول لك أيضا تنتهي وإذا انتهت إلى المخلوقة فليش هاي الحملة على ابن تيمية الله يرحمه لكن تجد أن أليس بمعنى أن يعني القدر غير نوعي بمعنى كان يوجد فعل يعني مفعول أنا تكلمت هذا الكلام وأجري على الله أدري أن المسألة شائكة وزيها معقدة ويمكن ما راح تفهمها اليوم الى الخميس القادم هل ممكن لكن تكون الكتاب الاصفر الكتاب الاصفر في هذا حتى اشرك على الخط وبعدين حتى شيخ ابن الثابت تعرف تناقش إذن يعني لا يمنع العقل من انتهاء أفراد القدم النوعي لكن وين صار احنا الكلام بالمستحيل والقديم وكذا القدم الشخصي يعني أنت تأكل بهنود يأكلون التوابل فلفل في بالقدم النوعي يعني القديم يعني القديم معناه طول العمر فالفلفل الآن موجود مخلوق له قادم صح؟ مو قديم يعني. لكن قبل نوعه قديم نقول القدم النوعي لا يمنع أن يكون له أول نعم ولكن إذا ليس قديم ولكن بمعنى كان يوجد مفعول مع الفعل دائما يعني ما كان لا مو قاعد نقرا نحو قبل يعني الله سبحانه وتعالى خلق الطماطة والخيار قبل آدم لو خلق آدم قبل الطماطة والخيار كيف عرف وخلقه الجنة والجنة كل شيء إذا لازم الطماطة والخيار والبطيخ والموز قبل آدم فكذلك الفلفل قبل لأنه شو المشكلة؟ أنا بدي حديث أو يعني نص أن كان الله موجود ما كان أي شيء موجود معه؟ هذا صحيح البخاري. ولكن هذا بيتوقع كان الله ولا شيء معه. يكملوها عاد قسم العلماء وهو الآن على ما عليه كان. يعني ولا شريك له في البداية أيضا على شريك. لكن هذه ما في قدم نوعي مثل كم يجب انتهاء شيء شوية اترك الخيالات الصورة اتركها شيء عندنا قدم شخصي وعندنا قدم نوعي القدم الشخصي لا أول له الله لا أول هذا قدم شخص القدم النوعي مثل نوع الحركة مثل نوع النباتات يقول هذا لا يمنع احنا نسميه قديم نوعا لكن لا يمنع ان يكون له بداية اذا فيختلف عن القديم الشخصي واضح؟ هذا كان واضح واضح. لا كان واضح. بس أن الشيخ الإسلام والكلام عن الفرش هل تذكر وصار الكلام كثير. يقولون أن الشيخ الإسلام عليه الرحمة يقول بالقدم النوعي للعرش. يعني لا يزال الله مستوى على عرشه. يقول هذا فرض القديم النوعي. لا يمنع أن يكون له أول فإذا صار له وهو المطلوب القدم النوعي لا ينبني على شيء بينما القدم الشخصي كل شيء ينبني على الإشراك والكفر والإلحاد على القدم الشخصي أما القدم النوعي الأمر فيه هذا كل ما هنالك خطأ أو صح يعني غاية ما يقال خطأ أو صح من الشيخ الآن الحركات شيخي هي قديمة بالنوع هم يقولون نعم. لكن هذا بالنوع هذا لا يمنع أن يكون لها أول إذا ليس الكلام في القدم النوع وإنما الكلام في إيش في القدم الشخصي إحنا نعين حركة معلومة قديمة إذا شيخ هناك كلام في الآن الثلاثة شيخي هذه الحوادث التي نراها وحركاتها الأزلية كل حاجة بس الأول وحدة الحركة المطلقة يسموها قديمة كما شئت في الهيولة وصورتها الهيولة قديمة شئت وصورتها قديمة بالنوع أما ما تجدد بعد ذلك فهو حاجة اكتب لو تتبعون حتى أنا أتاحي بنتي بلزح من تبعيد النساء أنا غير أشارككم حتى نفهم إحنا فهمنا بعض إيه. لا مو ما في خلاف لا يمنع أن يكون لها أول للنوع لا يمنع أن يكون له أول فإذا ثبت أن له أول شنو يعني؟ يعني مخلوق مبتدئ. وهذا المخلوق. بارك الله. منو بعد هذا الكلام حبيب الكلام يعني. شوف نفسي الكلام ده. تفضل. لا يمنع أن يكون له بداية. القدم النوعي لا يمنع أن يكون له بداية. لا لا كانت عايزة يعني خب الله يتكلم بها فلازم يعني لأن الدرس القادم أصعب من هذا الدرس. يعني هو استفزازات ليست سهلة رضي الله تعالى. خلنا نقرأ الجواب نشوف ايه. والجواب انه لا وجود للمطلق الا في ضمن الجزئي فلا يتصور قدم المطلق. يعني انت لما تقول لي قدم نوعي هل هناك نوع بالخارج اسمه نوع؟ لو النوع عقلي ولا وجود له إلا بجزئيه. النوع عقلي لا وجود له إلا إيه بجزئيه بفرد من أفراده. إيه فلا يتصور القدم المطلق مع حدود كل جزء من الجزئية. مطلقا هذا فقط فكرة لكن الحقيقة من الموجود خارج المفروض. إيه نعم. نعم. الحركة من قدم النوع. نعم. هو أكيد أجل أهل السنة بعطل قدم النوع يقينا يعني سواء هو أفضل ولا لا. بس هو أفضل فعلا قال احنا نتخيل نتصور اكو قدم نوعي لكن هذا من حيث الوجود الخارجي يتوقف على افراده. اين الافراد؟ فاذا كان الافراد حادثا انت تقول بالنوع قديم نوعا ما يضر ماشي يعني اذا كان خلاف قطيع اختلاف أفضل. يعني القديم النوعي أفراده حادثة كل متفقين على هذا لكن هذا المطلق يسموه النوع المطلق هو يسموه قديم احنا نسميه قديم هم يسموه اسم يعني اسم قديم. هل المسلمين اعتقد ان القدم عندنا هو نركب من الجزئيات المقتل دول الشيخ الهنود والباكستانيين ردوا على شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الفضل رد كبير فيبدو أن مسألة القدم النوعي والنقاش فيها مو الآن فإحنا لنخصص نقول أن الخلاف بين المسلمين ليس بتلك المرحلة القاسية وإنما ممكن استيعابها. القدم النوعي لا يمنع أن يكون له أول خلاص ولا شو المشكلة يعني بين الأهل والجماعة. يعني هل من تقرون بعد لو شاف بعد عندنا مرهان التطبيق قرآن التطبيق شوية بزر يعني كيف تبطل الله النهاية رحيم الله. ايه الله. يا جيد الحمد لله توصلنا الى حال انا البارحة من اقربيها العصر قول يعني الله يقويكم على فهم إن شاء الله. إذا ما الله يقوينا على فهم ما نعرف هو يبدو يعني الإشكالات اللي أوردها الله يرضى عنه لشحت الدماغ يشحن حتى ما يبدو الدماغ محصور يعني في جزئيات بسيطة قنابل ما قرر وشنو هو هذا؟ والله مسيرة المخلص بالعالم بعد ذلك وفدانية شكل الواقع اكتفاق الواحد والقديم والحي القادر العليم السميع البصير الشاري هم نقرأها يعني بسيطة نقرأ يعني نقرأ شوية خليكم شوية يعني تنفس الصعداء راح تجيكم مثلا شوية يعني بس مو صعبة هذه يعني قرأناها أصعب من هذا الحين أصعبتين هذا يعني ومحدث للعالم هو الله تعالى اي الذات الواجب الوجود هاي قرأتها عندهم الشرسية الذي يكون وجوده مجاز ولا ليس من خارج يعني اذا كان من خارج هو مخلوق بس اذا وجوده مجاز يعني قدم بيت ولا يحتاج الى شيء اصلا اكيد إذا كان جائز الوجود لكان من جملة العالم لا يحتاج إلى محدث بما أنه إلى محدث بما أنه هو المحدث فليس من جملة العالم يعني من جملة العالم مخلوقات يعني فلم يصبح محدثا للعالم لو كان كذا لم يصبح محدثا للعالم مع أن العالم اسم لجميع ما يصبح علما على وجود مبدل له اي شيء له مبدا من جمله العالم لا مبدا له هو الله تعالى قريب من هذا ما يقال ان مبدا الممكنات باسرها لا بد ان يكون واجبا اذ لو كان ممكنا لكان من جمله الممكنات فلم يكن مبدا له سهل ولا صعب ايه سهلة ولا صعبة؟ ها؟ يعني ما واضحة ولا معقدة؟ يقول هو الرجال يقول قليل يعني ان مبدأ الممكنات او مبدأ الممكنات بأسلها منه هو الله تعالى لابد ان يكون واجبا واجبا شيء منه يعني يعني هو الله واجب الوجود يعني حتى يصبح عنه ايه اذ لو كان ممكنا لو كان الله سبحانه وتعالى حاشا ممكنا لكان منين؟ يولد ممكن فلم يكن ممكن أن إذا فلم يكن ممكن أي وهذا قول الأخير هنا لمن هذا الكلام عقيدة ما له علاقة بأحد يعني نعتقد أن الله قديم وليس له أول إذ لو كان له أول لكان مخلوقا والله تعالى ليس مخلوقا. قد في أن هناك و هذا نعتقده فقط مو يعني مو هذا بس نعتقده نحن وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصانع من غير استقرار إلى إقبال التسلسل يعني يمكن أنت قد يخطر بالك أن هذا دليل على وجود الله تعالى من غير أن نفض فكرة التسلسل عند الفلاسفة إذا لابد من إيش؟ من إبقاء الفكرة في التسلسل عند الثلاثة. وليس كذلك. بل هو شو؟ بل هو إشارة إلى أحد أدلة أطمان التسلسل. وهو أنه لو ترتبت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة. وهي لا يجوز أن تكون نفسها ولا بعضها. استحالة كون شيء علة لنفسه. نعم. ولا لعلة. لا ولا علله. ولعلله. استعادة والشيء حلة للنفس ولعلاله ولعلاله خارجا عنها فتكون فتكون واجبا فتنقطع المشكلة. مشكلة مشكلة ومشكلة تروح وضع يقول اخواني نحن يجب علينا أن نبطل التسلسل. يجب شنو؟ أن نبطل إيش؟ شو نبطل؟ يقول لو قضية شرطية لو يقول لو ترتبت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية يعني في الماضي لو ترتبت هذه السلسلة إيه؟ إلى لا نهاية في الماضي لاحتاجت إلى علة. تمام؟ يعني هذا الممكنة إذا تقول أنها قديمة لا أول لها في الماضي لا بدها من علة ماشي يا أبويا. وهي والعلة لا يجوز أن تكون نفسها. يعني هذه العلة لا يجب أن تكون نفس العالم نفس الممكنات ولا بعض الممكنات. ليه؟ يقول الاستحالة لأنه يستحيل أن يكون الشيء علة لنفسه ولعلله. يعني كل علة من إيه؟ من معلول لا إلى نهاية بل خارجا بل يجب أن تكون العلة خارجا عن هذه الممكنات. يعني ما عندنا غير الواجب جل جلاله هو الخارج عن هذه السلسلة. ومن هنا إذا وصلنا إلى الواجب انقطعت السلسلة. وين تنقطع السلسلة إذا وصلنا إلى الواجب؟ ومع ذلك إن شاء الله بالخميس إذا الله كان على قيد الحياة نبدأ من قوله والعالم والمحدث للعالم هو الله. نرجع شوية ونكتب بس طمنونا الأولين استهمتون ولا لا؟ ها؟ Yeah, I'll do it.